الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس أصول التفسير. وقد عرفنا في الدروس الماضية يعني أن اختلاف المفسرين من السلف الصالح من الصحابة والتابعين في تفسير آيات القرآن الكريم، أن أكثر هذا الخلاف هو من باب اختلاف التنوع، يعني أقوال يكون كلها حق، ليس قبول بعضها يعني لا يلزم منه رد البعض الآخر، لا يلزم من قبول بعضها رد البعض الآخر، بل كلها حق ويكمل بعضها بعضا. ثم عرفنا بعد ذلك أن هناك يعني قسما قليلا من الاختلاف المروي عن السلف في تفسير الآيات هو من باب اختلاف التضاد، اللي هو أقوال يعني قول منها حق والآخر خطأ، يعني لا نستطيع أن نقول يعني كلا القولين صحيح. ثم بين المؤلف رحمه الله أن هذا النوع اللي هو اختلاف التضاد يأتي في يعني في بابين أو في مسألتين. المسألة الأولى اللي هي بعض فروع الأحكام الفقهية، والمسألة الثانية اللي هي بعض تفاصيل القصص القرآني، ثم بين يعني أن المسألة يعني الفروع الفقهية التي وقع فيها اختلاف بين المفسرين يعني أنها ليست يعني من أصول الأحكام التي يحتاج إليها عموم الناس، يعني الأحكام الأساسية التي يحتاج إليها عموم الناس هذه تكون دائما محل اتفاق بين المفسرين، ك يعني فرضية الصلوات الخمس ومواعيد يعني الصلوات يعني على سبيل الإجمال وكذا، وكذلك عدد ركعات كل صلاة من الصلوات الخمس، فرضية صيام رمضان، موعد الصيام، مكان الحج، زمان الحج كذا. فالأصول التي يحتاج إليها عموم الناس يعني تكون محل اتفاق، وإنما يقع الخلاف في بعض الفروع التي يعني تكون الحاجة إليها قليلة. هذا فيما يتعلق بالتفسير، يعني اللي في تفسير آيات الأحكام، الخلاف الذي يقع في تفسير آيات الأحكام. والنوع الثاني اللي هو الخلاف في تفاصيل القصص، يقول يعني أيضا دائما المواضع التي يأتي فيها اختلاف تضاد بين المفسرين في بعض تفاصيل القصص القرآني عادة مما تكون من فضول العلم، ليست من يعني أصوله وأساسه، لأن القصص القرآني إنما ورد لعبرة وعظة، فيكون موضع العبرة وموضع العظة في القصة لا يتأثر بهذه التفاصيل، اللي هي زي لون كلب أصحاب الكهف مثلا، نوع الخشب الذي صنعت منه سفينة نوح عليه السلام، اسم الغلام الذي قتله الخضر كذا إلى آخره. فهذه أشياء يقول يعني إنها من فضول العلم، يعني ليس هناك يعني منفعة في العلم بها، وكثير من هذه التفاصيل تكون منقولة عن أهل الكتاب، وتكلم كذلك يعني المؤلف عن مسألة يعني يكون التفسير أحيانا يكون منقولا وأحيانا يكون تفسيرا بالرأي والاستنباط. ثم التفسير الذي هو منقول منه ما هو منقول عن معصوم وهو النبي عليه الصلاة والسلام، معصوم هو النبي عليه الصلاة والسلام، فمنه ما هو منقول عن معصوم وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ومنه ما هو منقول عن غير معصوم وغير المعصوم، فهذا يشمل التفسير المنقول عن الصحابة والمنقول عن التابعين، ويشمل كذلك التفسير المنقول عن أهل الكتاب، التفسير المنقول عن أهل الكتاب، وهو ما يعرف بالإسرائيليات، وهو ما يعرف بالإسرائيليات. وخلاصة الموقف يعني من هذه الإسرائيليات المنقولة عن أهل الكتاب، أنه فيما يتعلق بالأخبار يعني منقول عن أهل الكتاب، هناك منه يعني أخبار ومنه تشريعات، يعني أمر ونهي وأحكام، يعني تشريعات تتعلق بالحلال والحرام وكذا، ومنه جزء يعني خبري، أخبار عن قصص حصلت عندهم أو يعني المرويات عن أنبيائهم وكذا. فبالنسبة لما يتعلق بالأخبار المنقولة عن أهل الكتاب، فهذه الأخبار منها قسم يصدقه ما في كتبنا، يصدقه القرآن الكريم ويصدقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الأخبار نعلم أنها حق من جهة إيه؟ يعني تصديق كتابنا وتصديق أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم لهذه الإيه؟ الأخبار، ليس بالضرورة يعني صحة هذا النص بعينه يعني كألفاظ، لكن مضمون الخبر الذي نقل في هذه القصة نستطيع أن نقول أن هذا الخبر حق. يعني مثلا عندهم خبر أن الله تعالى بعث نبيا اسمه إبراهيم، أو أن بعث نبيا اسمه موسى وأنزل عليه كتابا عليهم السلام وكذا، فهذا الخبر نقول إنه حق، لأنه إيه؟ أن كتابنا فيه ذكر هذه الأمور. وهناك يعني أخبار موجودة مروية عن أهل الكتاب تعارض ما في كتبنا، فهذا نجزم بأنه باطل، لأنهم حرفوا كتبهم وبدلوا فيها وزادوا ونقصوا، ف يعني عندهم أخبار فيها وصف الله سبحانه وتعالى بما لا يليق به سبحانه وتعالى، مما يتعارض مع ما في كتابنا من تنزيه الله سبحانه وتعالى عن هذه النقائص وكذا سبحانه وتعالى، يعني كما في كتبهم يعني المحرفة مثلا أن الله تعالى عما يقولون يعني تصارع مع يعقوب عليه السلام، وأن يعقوب صرع رب العالمين سبحانه وتعالى، وتعالى الله عما يقولون، فهذا نعلم أنه من التحريف ما في كتبهم، يعني من ادعاء الولد لله سبحانه وتعالى، ادعاء بنوة المسيح لله، تعالى الله عما يقولون وكذا، هذه أخبار يكذبها ما في كتبنا. كذلك الأخبار التي فيها نسبة الفواحش إلى الأنبياء، وأن الأنبياء مثل النبي الفلاني شرب الخمر والنبي الفلاني فعل الفاحشة وكذا، فهذه أخبار يعني نكذبها لتعارضها مع ما في كتبنا. هناك نوع ثالث من الأخبار المروية عن أهل الكتاب، وهي التي ليس في كتبنا ما يصدقها ولا ما يكذبها، ليس في كتبنا ما يصدقها ولا ما يكذبها، فهذا النوع من الأخبار هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا إيه ولا تكذبوهم. فهذا القسم يعني يجوز التحديث به من غير جزم بتصديقه ولا بتكذيبه، ولذلك يعني هذا النوع اللي هو من الإسرائيليات يعني يكثر نقله في التفسير، المفسرون يحتاجون إلى إيراد هذه الأخبار المروية عن أهل الكتاب، لأن القصص القرآني يعني كثير منه موجود في كتب أهل الكتاب وفي مروياتهم، لكن يكون في كتبهم مزيد تفاصيل للقصة، القصة تكون مجملة في القرآن الكريم، تكون مجملة في القرآن الكريم، ويكون يعني تفصيلاتها مذكورة في كتبهم، فيورد المفسرون يعني هذه الأخبار للإعانة على فهم تفاصيل القصة من غير جزم بصدقهم أو بكذبهم في هذه يعني المسائل. ودائما الحق يعني يكون يعني عادة يكون إيه وسطا بين ناس يغلون فيه في جانب الإفراط أو يغلون فيه في جانب التفريط. فالموقف يعني من الإسرائيليات نجد بعض الناس يعتمد عليها اعتمادا إيه كليا ويجزم بصدقها مع كونها يعني مما لم يثبت يعني بنقل يعني ثابت ولا نستطيع أن نجزم بها، ولأنها قد تكون من الباطل ومن التحريف. وفريق آخر يعني يرفضها بالمرة، يعني يوجد اتجاه عند خاصة يعني عند بعض المعاصرين وكذا يعني لمهاجمة الإسرائيليات والدعوة إلى تنقية التفاسير من الإسرائيليات ورفض الإسرائيليات يعني جملة وتفصيلا. فهذا أيضا اتجاه باطل، إنه ليس بالضرورة يعني أن كل خبر من هذه الإسرائيليات ليس بالضرورة أن يكون كذبا مردودا. النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا يعني في الحديث قال يعني يعني لا تصدقوهم فتصدقوا بباطل ولا تكذبوهم فتكذبوا بحق. يعني ممكن أيضا كما أنه هناك يعني خطورة في تصديقهم لأن كلامهم قد يكون باطلا ونصدقه، هناك أيضا خطورة في تكذيبه، يعني ليس لا يحق أنك إيه تكذب هذا الخبر وتقول هذا باطل وهذا كذا، لأنه قد يكون من الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليهم ولم يحرفوه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن يعني في روايته ولم يمنع منه، كان الصحابة رضي الله عنهم يروون هذه الإسرائيليات، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يروون هذه الإسرائيليات وعنهم أخذ المفسرون إيه روايتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في حديث في البخاري قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدثوا عنهم وحذر منهم، وإنما قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ونجد يعني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسأل يعني كعب الأحبار وكذا عن بعض ما في كتبهم، وكان يعني كان كبار الصحابة رضي الله عنهم يسألون يعني علماء أهل الكتاب عن بعض تفاصيل القصص المذكورة في القرآن وكذا، ويسمعون أخبارهم من غير جزم بتصديقها ولا جزم بتكذيبها وكذا. فهنا يعني كان آخر ما توقفنا عنده كان الحديث عن المنقول عن علماء أهل الكتاب من التابعين وأتباع التابعين في تفسير آيات القرآن الكريم، إما عن يعني من كان من أهل الكتاب وأسلم، وكذلك أيضا من أخذ عن أهل الكتاب من المفسرين وكيف الموقف يعني من هؤلاء. وذكر يعني مرويات كعب الأحبار ومرويات وهب بن منبه ومرويات محمد بن إسحاق، فمرويات هؤلاء يعني فيها يكثر فيها النقل عن أهل الكتاب. فتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله يقول ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله ورسله فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. فإذا هنا إيه هذا يعني الموقف الذي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أننا يعني نسمع منهم ما يحدثون به وأننا يعني لا نجزم بصدقه ولا نجزم بكذبه، والمقصود طبعا يعني فيما إيه يعني لا يتعارض مع كتبنا ولا يوجد في كتبنا ما يوافقه. فهذا القسم كما إيه في الحديث لا نجزم بأنه صدق ولا نجزم بأنه كذب، لأنك قد تجزم بأنه صدق ويكون من الباطل الذي حرفوه، وقد تجزم بأنه كذب ويكون من الحق الذي بقي عندهم مما أنزله الله سبحانه وتعالى. طيب قال وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. فيقول الآن يعني ما روي يعني خاصة في تفاصيل القصص القرآني وأخبار الأنبياء السابقين وكذا، ما يروى عن التابعين في هذه القصص وفي أخبار الأنبياء السابقين ونحو ذلك. فهنا التابعون منهم من يقول يعني إنه يصرح أنه أخذ هذا عن أهل الكتاب، فخلاص هذا عرفنا أنه من إيه؟ من الإسرائيليات، وعرفنا الموقف من هذه الإسرائيليات. طيب هناك مرويات عن التابعين في تفاصيل القصص ولم يذكروا هل أخذوها عن أهل الكتاب أو أنهم أخذوها عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أيضا إيه أخبار الأنبياء السابقين حدث النبي صلى الله عليه وسلم بكثير منها، الصحابة رضي الله عنهم تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض إيه ما يتعلق يعني بقصص الأنبياء السابقين وأخبار الأمم السابقة وكذا، وكذلك أيضا الأخبار المتعلقة بيوم القيامة وتفاصيل أحوال اليوم الآخر والجنة والنار وكذا. فهذه الأمور منها ما هو مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام ومنها ما هو مروي عن أهل الكتاب. فيقول هنا التابعي إذا روى خبرا من هذه الأخبار ولم يصرح أنه أخذ هذا الخبر عن أهل الكتاب، فهنا الآن يكون عندنا احتمال أن هذا التابعي تلقاه عن أهل الكتاب، وعندنا احتمال آخر أنه تلقاه عن صحابي. بعدين لو تلقاه عن صحابي برضو يرجع نفس الإيه الاحتمالات، أن الصحابي يمكن أن يكون تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن أن يكون تلقاه عن أهل الكتاب. فيظل عندنا إيه احتمالات في هذا الإيه الخبر المروي. يقول فمتى اختلف التابعون. فالآن إذا وجدنا اختلافات يعني يتعلق بخبر شيء من تفاصيل قصة نبي من الأنبياء أو كذا، وتابعي ذكر شيئا وتابعي آخر ذكر شيئا يعني يعارضه أو يخالفه، فهنا الموقف يقول لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، يعني طالما حصل اختلاف فخلاص نروي هذه الأقوال ولا يكون قول أحدهم حجة على القول الآخر، وفي نفس الوقت نعاملها زي معاملة إيه الأخبار المروية عن أهل الكتاب، لا نجزم بصدقها ولا نجزم بكذبها. يعني إذن هنا يعني موقفنا من مرويات التابعين المتعلقة بتفاصيل القصص أو كذا أننا نرويها، إذا كنا يعني نحدث عن أهل الكتاب وأذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحدث عن أهل الكتاب، فمن باب أولى أن نحدث عن هؤلاء التابعين الذين هم من علماء الإسلام ومن يعني أئمة المسلمين، خاصة أن يعني مرويات هؤلاء عندنا هناك يعني فيها مزية عن مرويات أهل الكتاب أنها يوجد فيها احتمال أن تكون متلقاة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيها احتمال أن تكون متلقاة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا إيه يعني احتمال الصدق فيها أكبر، فإما أن تكون مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تكون مأخوذة عن أهل الكتاب، لأن هذه أشياء يعني الكلام هنا عن الأشياء التي إيه لا تقال من قبل الرأي. يعني التابعي لن يقول من قبل رأيه يعني يختلق يعني قصة ما تلقاها عن مصدر إيه قبله، أو يخبر عن شيء مما سيحصل في يوم القيامة، يعني هذه أشياء ليس فيها مجال أن يجتهد برأيه ويقول برأيه، فهو أكيد تلقاها، بس مصدر التلقي هنا يعني غير مقطوع به، قد يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون المصدر هو قصص أهل الكتاب. فإذا إيه كما أننا نروي عن أهل الكتاب ولا نجزم بصدقها ولا كذبها، كذلك هذه المرويات الموجودة عن التابعين في أخبار الأنبياء والأمم السابقة وأخبار يوم القيامة وكذا، فهذه تروى في التفسير حتى وإن كنا يعني لا نجزم يعني بصحتها، لكنها تروى، وطالما وقع فيها اختلاف فلا يكون قول أحدهم حجة على قول الإيه الآخر. طيب وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين. طيب هنا أيضا إيه يأتي إلى الموقف من المرويات عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في تلك الأمور التي أيضا إيه لا تقال من قبل الرأي، يعني أشياء تتعلق بتفاصيل القصص، قصص الأنبياء السابقين والأمم السابقة وأحوال يوم القيامة ونحو ذلك من الأمور. فهذه المرويات المروية عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فالآن يقول النفس إليها أسكن مما روي عن التابعين. يعني حتى الآن لو مروي عن الصحابة ولكن الصحابي لم يقل صراحة إنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل صراحة إنه تلقاه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول لك هذا يعني يروى في التفسير من باب أولى، إذا كنا نروي عن أهل الكتاب فما بالك بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يعني أولى أن نروي عنهم، يعني القصص المروية عن أهل الكتاب هذه مجاهيل عن مجاهيل يحكون أخبارا عن الأمم السابقة، فالأولى أن نروي ما يحكيه الصحابة رضي الله عنهم عن أخبار الأمم السابقة. ثم يقول هنا يعني النفس إليها أسكن، يعني الطمأنينة أكثر في المرويات عن الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ لأن الاحتمال أكبر أن يكونوا أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكونوا أخذوه عن صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة كانوا يروي بعضهم عن بعض عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن الصحابي يكون أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو يكون أخذه من صحابي آخر أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. يعني إذن إيه عندنا احتمال أن يكون مصدر التلقي لهذه المعلومات هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون رواه عن أهل الكتاب أيضا، لأن الصحابة كانوا منهم من يروي عن أهل الكتاب. لكن يقول يعني نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، يعني في مرويات التابعين المتعلقة بالقصص وأخبار يوم القيامة وكذا، الأخبار السابقة واللاحقة، فأخبار المروية عن التابعين هناك احتمال أكبر أن تكون مروية عن أهل الكتاب، وأما المنقول عن الصحابة في ذلك فاحتمال أن يكون مأخوذا عن أهل الكتاب يعني قليل بالنسبة للاحتمال الموجود في مرويات الإيه التابعين. طيب ثم يقول ومع جزم الصحابي بما يقوله، ومع جزم الصحابي بما يقوله كيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم، وقد نهوا عن تصديقهم. يقول لك يعني هنا أيضا إيه يعني قرينة أو علامة تجعلنا يعني نرجح أن يكون الصحابي أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إن الصحابة يعني نهوا عن تصديق أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فقال لك إذا جاء الصحابي وروى يعني قصة من قصص الأنبياء السابقين وكذا المذكورة في القرآن مثلا، وذكر بعض تفاصيلها، التفاصيل اللي هي زيادة على ما في القرآن، والصحابي جزم بها، مثلا ايه جزم الصحابي بها مثلا وعينها وجزم بها مثلا، او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها مثلا، فمن يجي الصحابي ويقول لك هذا هو الايه هو العزير عليه السلام مثلا، وان القرية المقصودة مثلا في الآية الفلانية هي بيت المقدس، ويجزم ايه الصحابي بذلك. فيقول إذا الصحابي يعني جزم بما يقول والصحابة نهوا عن تصديق أهل الكتاب، فيقول كيف الآن نقول إن الصحابي ربما سمعه من أهل الكتاب؟ فيقول يعني هنا يعني يكون الاحتمال الأكبر أنه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، طالما يعني جزم به فالغالب هنا أن يكون تلقاه عن النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ قال والمقصود أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. يقول المقصود هنا يعني الخلاصة والمقصود يعني مما أورده هنا أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيح، لأن الإيه قال يعني التفسير منه تفسير منقول وتفسير بالرأي، ماشي، هناك تفسير مأثور ومنقول وتفسير بالرأي. فالقسم اللي هو من التفسير المنقول هذا قال لك ما كان من هذا القسم مما لا يعلم صحيح، لأن هذا القسم في منهم ما نستطيع أن نعلم الصحيح منه من الإيه من غير الصحيح، زي المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، ونبحث عن أسانيده ونعلم أنه صحيح أو غير صحيح. لكن هناك قسم يعني لا نستطيع أن نقول إنه صحيح أو إنه غير صحيح. فقال هذا القسم يعني إذا كان مما لا تفيد حكايات الأقوال فيه، يعني عادة إيه يكون من فضول العلم كما ذكرنا، يعني من أشياء اللي هي زي ما مر بينا اللي هو موضوع لون كلب أهل الكهف، اسم مثلا الشخص اللي هو صاحب هذه القصة مثلا في القرآن وصاحبها مبهم يعني غير مذكور، فأيا كان هذا الشخص أو البعض الذي ضرب به القتيل مثلا في قصة موسى أو كذا، فيقول لك يعني هنا إيه لا تفيد حكاية الأقوال، يعني سواء كان أي قول من هذه الأقوال كان الصواب أو كان الخطأ، يعني لن يتأثر مضمون القصة وموضع العظة والعبرة منها. وهذه أصلا الحكمة في كون الله سبحانه وتعالى يعني أجمل هذه القصص في القرآن الكريم، لأن الغرض من القصص في القرآن الكريم ليس يعني هو الإيه يعني تضييع الأوقات وكذا، وإنما الغرض منه الاتعاظ والاعتبار وكذا. في القرآن الكريم كتاب يعني فيه بلاغة وإيجاز، ويذكر موضع العظة والعبرة، وهذه التفاصيل يعني يقول نمر عليها كما كمعرفتنا، يعني حكاية الأقوال فيه تقول مثل معرفتنا بالحديث الذي لا دليل على صحته، الأحاديث التي لا دليل على صحتها، فهذه نعرفها يعني من باب الايه العلم بالشيء، لكن يعني لا نبني عليها حكما، لا نبني عليها يعني حكما، وانما يعني نمر عليها من باب الايه المعرفة. طبعا بالنسبة لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فوجه التشبيه هنا يعني ان علماء المصطلح يعني دائما ايه ينبهون على أن قولهم يعني في الحديث إنه حديث ضعيف، طالما لم يقولوا إنه كذب، يعني طالما إيه لم نعلم قطعا أن الحديث فيه راو كذاب يتعمد اختلاق الكذب وكذا، هذا موضوع آخر، الكذب خلاص نجزم أنه كذب، لكن الحديث الضعيف الذي هو بسبب أن الراوي مثلا ضعيف الحفظ، أحد الرواة سيء الإيه الحفظ، أو بسبب وجود انقطاع في الرواية، راوي يروي عن شيخ بينهما واسطة، وهذه الواسطة يعني لم تذكر، أو أن الراوي مثلا مجهول لا نعلم يعني هل كان لا يعني مجهول مثلا ليس لم يروى فيه يعني توثيق أو تضعيف أو كذا، إما الراوي مجهول، أو قيل مثلا عن رجل وأبهم، أو السند فيه انقطاع أو كذا، فقال لك يعني هذا النوع من الأحاديث سوف يضعفها علماء الحديث ويقول لك الحديث هذا ضعيف ومردود وكذا. فيقولون يعني كون هذا الحديث يعني يقال انه ضعيف لا يعني انه كذب في نفس الامر، لا يعني انه كذب في نفس الامر، يعني لا نستطيع ان نجزم في هذا الحديث الضعيف الذي ليس في سنده راوي كذاب، لا نستطيع ان نجزم انه لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لماذا؟ لان الراوي إذا كان سيء الحفظ فالعلماء إيه يردون روايته، راوي سيء الإيه الحفظ ترد روايته، راوي مجهول لا نعلم هل يعني حاله، مجهول الحال مثلا لا نعلم حاله وكذا ترد روايته، السند فيه انقطاع يرد. طيب كون الراوي سيء الحفظ هل هذا يعني أن كل ما قاله خطأ؟ يعني هو الراوي مثلا يخطئ، فكونه يخطئ هل معناه ان كل ما سمعه خطأ وكل ما قاله غلط فيه؟ لا، هو الراوي اذا كان سيء الحفظ معناه انه في بعض الاحاديث اخطأ فيها ولم يحفظها وخلط فيها، لكن ليس بالضرورة ان كل شيء قاله يكون قد أصاب فيه، ومعنى أنه سيء الحفظ معنى أنه يعني يصيب أحيانا ويخطئ أحيانا، فلذلك إيه ردوا رواية، لأنهم لا يقبلون إلا ما جزموا بقبوله يعني وبتوفر يعني شروط القبول فيه، أما ما لم يتوفر فيه شروط القبول فإنهم يردونه، لكن كونهم يردونه لا يعني بالضرورة أنه كذب في نفس الأمر، ربما يكون يعني قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم لكن الطريق التي نقل إلينا بها يعني مما لا يثبت وكذا. فيقول هذه الأحاديث التي يعني لا دليل على صحتها فإننا نرويها، مع ذلك يعني العلماء كانوا يرون الحديث الضعيف يعني باستثناء الصحيحين وكذا، يعني معظم كتب السنة من السنن والمسانيد وكذا يرون الحديث الصحيح والضعيف. طيب الضعيف هذا يرونه لماذا؟ لماذا لم يقتصروا على رواية الصحيح فقط ويجتنبوا رواية الضعيف؟ قال لأن هذا الضعيف يعني لا نجزم بأنه كذب، وبعدين مع كثرة رواية الطرق هناك يعني التحسين بكثرة الطرق أحيانا، يعني لو هذا الراوي مثلا في حفظه مثلا خلل وراوي آخر في حفظه خلل وهذا، وبعدين جانا إسناد فيه انقطاع وإسناد هنا مش عارف فيه كذا، وتجمعت عندنا يعني عدة مرويات للحديث وكذا، يعني العلماء لهم مناهج يعني في مسألة تقوية الحديث بكثرة الطرق وكذا، ويستشهدون بهذه الأحاديث ويعضد بعضها بعضا وكذا، فلها حكمة في روايتها. والله سبحانه وتعالى قد حفظ السنة يعني وحفظ الدين، يعني لا يمكن أن يضيع علينا يعني شيء من الأحكام أو كذا، يعني ممكن يعني هذه الأحاديث التي لا نجزم بصحتها يعني ما كنا مكلفين يعني به وسيتوقف عليه صحة عبادة المسلمين وكذا، فإنه لا بد وأن يأتي من طرق يعني كافية للعمل بها وكذا. فالقصد يعني يقول إن روايتنا للمرويات المنقولة عن أهل الكتاب وكذلك المرويات عن الصحابة والمرويات عن التابعين فيما يتعلق بالقصص وأخبار الأمم السابقة وأحوال يوم القيامة وكذا، مما لا نجزم بصحته ولا نجزم بكذبه، يعني هذا لا يمنعنا من روايته، كما أننا نروي الأحاديث التي يعني لا نجزم بصحتها ولكن مع ذلك فإنها إيه تروى وتدون في كتب الإسلام. قال: وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد. قال: وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد. فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما يعرف بأمور أخرى غير النقل. طيب يعني هنا يعني فيما يقول يعني القسم الذي يمكن معرفة الصحيح منه هذا فيما يتعلق بالمروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يعني ما تحتاج إليه الأمة من هذا فإنه بحمد الله تعالى قد إيه يعني قد روي لنا بأسانيد صحيحة أو روي إلينا من طرق يعني يطمئن إليها ويوثق بها، فما تحتاج إليه الأمة فإنه يعني بحمد الله قد وجد فيه النقل الإيه الصحيح، سواء فيما يتعلق بالتفسير أو ما يتعلق بالحديث أو ما يتعلق بالمغازي والسير وكذا. يعني أيضا إيه المغازي والسير نجد يعني أصولها قد وصل إلينا من طرق إيه صحيح، يعني مثلا يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة وأنه عليه الصلاة والسلام مثلا نشأ بمكة وهاجر إلى المدينة، وكونه صلى الله عليه وسلم مثلا غزا أعداء غزوات مثلا منها غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق وكذا وغزوة تبوك وفتح مكة وصلح الحديبية، هذه الأمور نجدها موجودة يعني أولا في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني في القرآن الكريم فيه ذكر إيه حادثة الهجرة ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن كما أخرجك ربك إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، مثلا قصة غزوة بدر في سورة الأنفال، قصة غزوة أحد في سورة آل عمران، قصة غزوة الأحزاب في سورة الأحزاب، غزوة تبوك في سورة التوبة، مثلا ما يتعلق بصلح الحديبية في سورة الفتح وكذا، يعني ما يتعلق بفتح مكة في سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح وغير ذلك. فإذا إيه يعني أصول المغازي موجودة، والأحداث يعني الرئيسية في القصص وكذا تكون يعني قد وصلت إلينا بطرق موثوقة. برضو يحصل في المغازي بعض الأمور المتعلقة يعني بالتفاصيل التي يعني لا يترتب على معرفتها يعني كبير فائدة أو كذا، فهذه أيضا ربما يحصل فيها اختلاف أو تروى إلينا من طرق يعني لا نجزم بصحتها أو خطئها، لكن مع ذلك لا بد من إيه من روايتها والتعرف عليها وكذا، وإن كنا يعني لا نجزم بصحتها هذه تكون في التفاصيل، لكن الأمور الأساسية التي لا بد من معرفتها فهذه دائما بحمد الله يقول إيه يوجد يعني سبل للاستدلال على صحتها. فيعني كذلك مثلا بالنسبة لقصص الأنبياء السابقين منهما هو مصرح به في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني المهم من قصص الأنبياء السابقين قد جاء التصريح به في كتاب الله تعالى، وجاء التصريح به أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في أحاديثه الصحيحة الثابتة عنه قص علينا كثيرا من قصص الأنبياء السابقين بالإضافة إلى ما في القرآن. يعني الأمور الأساسية نجد يعني وسيلة للتأكد من صحتها، وتجد يعني دائما الأشياء التي لا نستطيع أن نجزم بصحتها دائما نجدها في إيه في الفروع ويعني في التفاصيل التي لا يترتب عليها يعني كبير أثر. يعني قال فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين، الأشياء التي لا بد منها ويحتاج إليها المسلم في دينه لتصحيح اعتقاده ولأداء عبادته وأركان إسلامه وكذا، نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره، نجد أنه إيه قد يعني وردت إلينا من طرق يعني صحيحة، والمرويات يعني الباطلة فيها نستطيع أن نردها ونبطلها لتعارضها مع النصوص يعني الصريحة القاطعة وكذا، فجعل الله تعالى يعني أدلة تدلنا على الصحيح من ذلك ما نحتاج إليه في الدين، زي إيه أصول الاعتقاد الإيمان بالله تعالى والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر وكذا، أصول هذه الأمور نجدها موجودة إيه موضحة في كتاب الله تعالى أن الله واحد لا شريك له وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى وكذا، يعني أصول الاعتقاد وأنه لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى وكذا، فهذه الأمور يعني سواء في الاعتقاد وكذلك في يعني أصول العبادات وأصول الشريعة وكذا نجدها أيضا إيه موضحة في كتاب الله تعالى وفي السنة الصحيحة، نصب الله تعالى أدلة يعني أقام أدلة واضحة عليها نستطيع أن نميزها ونقطع بصحتها، والأشياء الباطلة نجدها أنها تعارض هذه الأدلة الصريحة فنستطيع أن نبطلها. يعني لو جاءك شخص وروى لك رواية مثلا أن صلاة الجمعة تصلى يوم الأحد ولا أن صوم رمضان يصام في شعبان ولا في كذا نستطيع أن أن تبطلها وتردها لأنك تجد أنها معارضة للنصوص الواضحة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وكتب عليكم الصيام مثلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وكذا، فمن شهد منكم الشهر فليصمه إلى آخره، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك، فتجد الأدلة واضحة في هذا الباب، بحيث لو أي مروي باطل لابد وأن تجده مصادما للصحيح تستطيع أن ترفضه. قال: ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، والملاحم اللي هي المعارك التي تكون بين المسلمين وغيرهم، بين المسلمين وغيرهم يقال الفتن والملاحم. الفتن اللي هي المعارك الداخلية التي تقع بين المسلمين، والملاحم المعارك التي تقع بين المسلمين وغير المسلمين. والمغازي، كلمة المغازي هي تلك المعارك التي شهدها النبي عليه الصلاة والسلام، ويطلق كلمة المغازي أحيانا بمعنى السيرة بصفة عامة، كلمة المغازي، المغازي هي جزء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب إطلاق الجزء على الكل، زي ما بتقول مثلا صلى ركعتين، طيب الركعة فيها قراءة وركعة وسجدتين وجلوس للتشهد وكذا، لكن تسمى ركعة، فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تسمى المغازي، فأحيانا يقصدون المغازي بمعنى أحداث سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بصفة عامة. والملاحم اللي هي المعارك التي وقعت بين المسلمين وغيرهم وكذا. فيقول: المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. التفسير والملاحم لأخبار المعارك الحربية والغزوات، والمغازي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بصفة عامة. ثلاثة أمور ليس لها إسناد، ويروى ليس لها أصل أي إسناد. قال: لأن الغالب عليها المراسيل. الغالب عليها المراسيل، المراسيل المرسل اللي هو ما يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. يأتي التابعي مثلا كسعيد بن المسيب أو الزهري أو مجاهد أو غيرهم، ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون أن يذكر الواسطة التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقال عنه مرسل التابعي. هذا الغالب لما نقول مراسيل نقصد هذا. وهناك استعمال آخر للمراسيل اللي هي مراسيل الصحابة. مراسيل الصحابة المقصود بها أن الصحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يشهده لصغر سنه أو تأخر إسلامه، لصغر سن الصحابي الراوي أو لتأخر إسلامه، فهذا أيضا يقال له مرسل الصحابي. فالصحابي أحيانا يكون الصحابي تأخر إسلامه، زي مثلا أبو هريرة رضي الله عنه أسلم في العام السابع من الهجرة، وبعدين نجد أبا هريرة رضي الله عنه يروي أحداثا مما حصل في غزوة بدر وأحد وكذا في العام الثاني والثالث في الهجرة، والأحداث قبل الهجرة في مكة وكذا، ويرويها أبو هريرة رضي الله عنه وهو لم يشهد هذه الأحداث، فهذا مرسل صحابي. كذلك هذا أبو هريرة رضي الله عنه. كذلك ابن عباس رضي الله عنهما مثلا كان صغير السن، وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر ابن عباس 13 عاما، يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر ابن عباس 13 عاما رضي الله عنه، فمعناه أن مثلا وقت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كان ابن عباس عمره 3 سنوات. فما يجي ابن عباس رضي الله عنه يروي أشياء حصلت قبل الهجرة وكذا هو إيه لم يشهد هذه الأحداث لصغر سنه، فهذا يقال عنه مرسل إيه الصحابي. طبعا الموقف يعني باختصار من المراسيل، يعني هنا الآن يقول لك إن معظم المرويات يعني في الملاحم والمغازي هي من المراسيل، يعني تجد التابعين وتجد الصحابة الذين يعني كانوا صغار السن أو تأخر إسلامهم يروون أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحداث الغزوات التي لم يشهدوها وكذا، يرونها يعني كأنهم كانوا حاضرين، لكن هم ما حضروا هذه الوقائع، فبالتأكيد أنهم سمعوها بواسطة. فيقول معظم المغازي والملاحم مروياتها من هذا الباب، يعني أكثرها مراسيل. طيب الموقف بالنسبة لمرسل الصحابي، فمرسل الصحابي حجة عند جميع العلماء، يعني باتفاق العلماء أن مرسل الصحابي أنه حجة يحتج به، طبعا إذا صح الإسناد إليه، إذا الإسناد صح إلى الصحابي ويعني روى شيئا من يعني مما لم يدركه لصغر سنه أو تأخر إسلامه فهو حجة يحتج به. قالوا لماذا؟ لأنه إما أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقص على أبي هريرة رضي الله عنه بعض الأحداث التي حدثت في مكة والتي حدثت قبل إسلامه، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قص عليه أشياء مما لم يدركه، فإما أنه سمع الحكاية من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مباشرة، فهو وإن كان لم يشهدها لكنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون سمعها من صحابي آخر شهدها. الصحابي يمكن أن يكون سمعها من صحابي آخر شهدها، والصحابة كلهم عدول، كل الصحابة عدول رضي الله عنهم، ليس فيهم من يجرح ولا يطعن فيه أو كذا. لذلك الصحابي يعني مجرد أن نعرف أن الراوي الصحابي حتى لو ما عرفنا اسمه فإن الرواية تقبل، يعني لو جاء يعني التابع يقول حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، حتى لو ما عرفنا من هو هذا الرجل والسند صحيح إلى التابع نقبل هذه الرواية، لأن الصحابة كلهم عدول. فبالنسبة لمراسيل الصحابة فهي حجة مقبولة. بالنسبة لمراسيل التابعين، التابعي عندما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لما يجي السند يعني إلى التابعي وبين التابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر الواسطة التي بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، هنا طبعا احتمال أن يكون سمعه من صحابي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الاحتمال يجعل الرواية صحيحة، والاحتمال الآخر أن يكون سمعه من تابعي آخر، لأن التابعين كان يروي بعضهم عن بعض أحيانا. طيب والتابعي الآخر هذا قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة، لأن التابعين ليسوا كلهم عدولا كما هو الحال في الصحابة، فالتابعي إذا رواه عن تابعي آخر لا ندري التابعي الآخر هذا هل هو يحتج به أم لا، وحتى التابعي الثاني هذا ممكن يكون برضو أخذه عن صحابي ولا عن تابعي ثالث. لذلك مراسيل التابعين فيها يعني شك في صحتها. الموقف من مراسيل التابعين إذا صح الإسناد إلى التابعي وبعد التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا مذهب الإمامين أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى الاحتجاج بمرسل التابعي، عندهم إذا صح السند إلى التابعي والتابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتج به أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى. وأما الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله فإنهما يحتجان به بشروط، يعني قالوا مرسل التابعي يعني لا هو يعني يرفض مطلقا ولا هو يقبل مطلقا، إنما يحتج به بشروط، إذا توفرت فيه شروط قبل واحتج به. مثلا يعني مثل يعني إذا احتفت به قرائن يعني أشياء تجعلنا نثق فيه فنقبله، مثل أن يكون المرسل ممن لا يروي إلا عن الصحابة، التابعي مثلا هذا يكون معروفا أنه من كبار التابعين، يكون من كبار التابعين الذين لا يأخذون إلا عن الصحابة، لأن التابعين يعني منهم كبار التابعين الذين يعني لم يرووا إلا عن يعني الصحابة وأدركوا كبار الصحابة وكذا، فيقالوا إذا كان مرسله مثلا من كبار التابعين الذين لا يأخذون إلا عن الصحابة فهذا إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل. كذلك إذا ورد مرسلا من طريق آخر عن تابعي آخر شيوخه غير شيوخ الأول، يعني واحد تابعي مثلا من أهل مثلا مكة ممن يأخذ عن الصحابة المكيين، وتابعي آخر مثلا في الكوفة أو كذا أو في البصرة ممن يأخذ عن الصحابة الكوفيين أو البصريين، وهذا دائما يعني شيوخه غير شيوخ الآخر، وبعدين هذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء من طريق آخر مرسلا وشيوخ الثاني يعني غير شيوخ الأول، هذا مما يعضد أن هذا الخبر يعني إذن إيه رواه أكثر من واحد يعني من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر في الأمصار وكذا إلى غير ذلك يعني من الحالات التي يعني يقبل فيها المرسل، فيحتج به بشروط عند الإمامين إيه الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. فهنا يعني الإمام أحمد رحمه الله يقول ثلاثة أمور ليس لها إسناد، ليس لها إسناد. فما المقصود وذكر اللي هو يعني التفسير والمغازي والملاحم. المغازي والملاحم نستطيع أن نقول يعني السيرة بأحداثها بما فيها من الغزوات وكذا. فما مقصود الإمام أحمد هنا فسرها يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فسر هذه العبارة بأن معظم أن المقصود بكلام الإمام أحمد أن معظم أسانيد التفسير ومعظم أسانيد يعني السيرة والمغازي والملاحم معظم أسانيدها أنها من المراسيل التي يكون فيها يعني انقطاع في الإسناد. هناك يعني في الحقيقة آراء أخرى في تفسير عبارة الإمام أحمد، منها مثلا أنه أراد كتبا معينة من كتب التفسير، لا يقصد يعني قالوا أنه يحتمل أن الإمام أحمد قال يعني ثلاثة أمور ليس لها إسناد التفسير والملاحم والمغازي، قالوا أنه يقصد كتبا معينة مش أن كل التفسير بصفة عامة ليس له إسناد، وإنما يقصد يعني كتبا معينة من كتب التفسير ليس لها إيه أسانيد، وكذلك يعني من كتب المغازي وكذا. وهناك يعني تفسير آخر قالوا أن معظم مرويات التفسير ومرويات المغازي ضعيفة، لكن في الحقيقة هذا الكلام يعني إذا قصد بالضعف معنى أنه فيها انقطاع وفيها كذا فيعني يمكن أن يقبل أن فيها انقطاع، لكن ليست ضعيفة بمعنى أنها مردودة بالمرة لأنه يعني يوجد لها ما يقويها وما يعضدها وكذا. كذلك مثلا أيضا قيل أن المقصود هنا الكلام عن الأحاديث المرفوعة صراحة يعني في التفسير والتي يعني يذكر فيها السند يعني متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو كذا، أن أكثر هذه الأحاديث يكون فيها شيء من الضعف أو كذا. فهذه يعني مما فسر به كلام الإمام أحمد رحمه الله. قال لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم من كتاب المغازي. وهؤلاء يعني من الإيه الأئمة الذين رووا يعني السير ورووا المغازي، رووا السير ورووا المغازي. فيقول يعني معظم ما يذكره هؤلاء الذين هم يعني عمدة في رواية المغازي وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، يقول معظم ما يذكره هؤلاء هو من قسم المراسيل، ويعني تراجم هؤلاء يعني موجودة، ممكن حتى قد لا يتسع الوقت يعني لذكر تراجمهم يعني، لكن يعني باختصار ان عروة ابن الزبير اللي هو ابن ابوه اللي هو الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه، وعروة من فقهاء التابعين في المدينة، وكان كثير الرواية عن خالته عائشة رضي الله عنها، انه هو امه اللي هي اسماء بنت ابي بكر، وخالته عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها، وكان كثير الرواية عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها. والشعبي اللي هو عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله من أئمة التابعين رحمه الله. كذلك عندنا الزهري اللي هو محمد بن شهاب الزهري، محمد بن شهاب الزهري أيضا من علماء التابعين، من علماء التابعين، وروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن غيره. وعندنا موسى ابن عقبة، موسى ابن عقبة هو من العلماء الذين ألفوا يعني في المغازي وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يروي عن عروة ابن الزبير، يروي عن عروة ابن الزبير وغيره. قال الإمام مالك: عليكم بمغازي ابن عقبة فإنه ثقة وهي أصح المغازي. الإمام مالك يقول عن موسى بن عقبة إنه ثقة ومغازيه أصح المغازي. ويحيى ابن سعيد الأموي كان يروي عن أبيه وعن هشام ابن عروة، ومن تلاميذه الإمام أحمد رحمه الله. الوليد بن مسلم من علماء دمشق، وهو من شيوخ الإمام أحمد رحمه الله. الواقدي اللي هو أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي المدني من علماء المدينة، وكان قاضي العراق في زمانه. طيب، فهؤلاء علماء السير الذين يعني ذكر المؤلف أسماءهم إن شاء الله. طيب، نتوقف هنا ونكمل بعد صلاة المغرب بإذن الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.